السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الأخيار، درسنا في عصر الأحد كعهدكم به في شرح كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للإمام المفسر الفقيه الأصولي المتفنن عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي السعدي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا نشرح ما أورده الشيخ رحمه الله من تقسيمات وفروق. وقبل أن نشرح ما يتيسر شرحه في مجلس اليوم، أحب أن أنبه إلى أمر مضى معنا في المجلس الماضي وحصل نقص في كلامي عند ذكره، فأحببت إتمامه إبراء للذمة وإفادة لطلاب العلم. وذلك أنه تقدم معنا أن المصنف رحمه الله عز وجل ذكر أن الدماء على ثلاثة أقسام. أما القسم الأول فهو نجس مطلقا، كثيره نجس وقليله نجس، وسواء كان الحيوان حيا فخرج منه ذلك الدم أو ميتا فإنه نجس، وهذا دماء الحيوانات النجسة. فالحيوان النجس دمه نجس باتفاق العلماء، وليس في هذا خلاف بين العلماء، وإنما قد يختلفون في الحيوان هل هو نجس أو ليس نجسا. أما دم الحيوان النجس فإنه نجس، فمثلا عند جمهور العلماء الكلب نجس، فالدم الخارج منه نجس، سواء كان الكلب حيا فجرح فخرج منه الدم أو كان ميتا، وكذلك سواء كان الدم قليلا كان نقطة أو نقطتين أو كان كثيرا فإنه نجس. والقسم الثاني الحيوان المأكول، إذا ذكي أو صيد، الحيوان الذي يؤكل لحمه إذا ذكي أو كان صيدا فصيدا، فإن الدم الباقي في العروق وفي اللحم طاهر وليس نجسا. ولا يلزم المؤمن أن يغسل اللحم حتى يزول الدم من اللحم ومن العروق بالكلية. والقسم الثالث سائر الدماء، وقد ذكر المصنف رحمه الله أنها نجسة، غير أنه يعفى عن قليلها، وقد اختلف العلماء في ضبط القليل كما بيناه. وهذه الدماء في الحقيقة على ثلاثة أقسام، أعني القسم الأخير على ثلاثة أنواع. النوع الأول دماء خارجة من السبيلين، دماء تخرج من مخرج البول أو تخرج من مخرج الغائط، كدم الحيض للمرأة ودم البواسير، فهذا الدم نجس، فهذا الدم نجس. والنوع الثاني دماء مسفوحة عند تذكية الدابة، يخرج الدم مسفوحا، وهذا الدم أيضا نجس، وهذا الدم أيضا نجس. والنوع الثالث سائر الدماء، وهي نجسة عند جماهير العلماء، بل إن من أهل العلم من حكى الإجماع على نجاستها، لكن الإجماع لا يثبت، والراجح فيها والله أعلم أنها طاهرة. فالدم الذي يخرج من جرح الإنسان، من جسد الإنسان من غير السبيلين، ودم الحيوان مأكول اللحم الذي ليس في العروق ولا في اللحم نفسه، الأظهر والله أعلم والراجح والله أعلم أنه طاهر، إذ لا دليل يدل على النجاسة، إذ لا دليل يدل على النجاسة، فالأظهر والله أعلم أن هذه الدماء غير ما ذكرناه من الدماء النجسة أنها طاهرة، ولكنها مستقذرة فتغسل لاستقدارها لا لنجاستها، كما أن المؤمن يغسلها ليخرج من خلاف العلماء، لأنه مثلا لو أن دما أصاب ثوبك أو أصاب سروالك من جروح منك أو من غيرك مثلا، فإنك إذا صليت بهذا اللباس مع وجود الدم يختلف العلماء في صحة صلاتك، أما لو غسلته وأزلته فإن العلماء يتفقون على صحة صلاتك. إذن لو قال لنا قائل ما دام أن الدماء غير ما ذكرتم من الدماء النجسة طاهرة فلماذا نغسلها؟ نقول نغسلها لأمرين: الأمر الأول لأنها مستقدرة والقذارة تغسل، والأمر الثاني لأن أكثر أهل العلم يرونها نجسة فنغسلها لنخرج من خلاف العلماء. هذا ما أردت التنبيه عليه، ما أردت التنبيه عليه مما يتعلق بهذه المسألة التي مرت بنا في مجلس الأسبوع الماضي. ونواصل قراءة ما ذكره الشيخ ونعلق عليه، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: ومن ذلك أن التكبير في الصلاة ثلاثة أقسام. نعم، يقصد المصنف هنا رحمه الله أن التكبير في كل صلاة، سواء كان لها ركوع وسجود أو لم يكن لها ركوع وسجود، الصلاة التي يقول لها ركوع وسجود مثل الصلاة المفروضة التي صليناها، ومثل صلاة الاستسقاء، ومثل صلاة الكسوف والخسوف، والصلاة التي ليس لها ركوع وسجود مثل صلاة الجنازة أو صلاة الجنازة التي صليناها قبل قليل. التكبير في هذه الصلوات على ثلاثة أقسام. نعم. قال: قسم ركن، وهي تكبيرة الإحرام وتكبيرات الجنازة كلها. قسم هو ركن، والركن في الصلاة ما لا تصح الصلاة إلا به، وكان جزءا من الماهية، ما لا تصح الصلاة إلا بوجوده، فمن تركه عمدا أو سهوا ولم يأتي به بطلت صلاته، بطلت صلاته، وهو جزء من أجزاء الصلاة. يعني مثلا الركوع ركن من أركان الصلاة، فمن لم يركع وإنما قرأ الفاتحة ثم سجد مباشرة متعمدا فإن صلاته باطلة، ولو نسي ثم فرغ من صلاته وطال العهد أو انتقض وضوءه وهو لم يأتي به بطلت صلاته ووجب عليه أن يعيد الصلاة. هذا هو الركن. قال: وهي تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام في كل صلاة ركن، لا تصح الصلاة إلا بها. فلو أن إنسانا دخل في الصلاة بالنية ولم يكبر ولم يذكر اسم الله عند دخوله في الصلاة فإن صلاته باطلة، بل إن صلاته لم تنعقد أصلا، لم تنعقد أصلا. وعند جمهور أهل العلم الركن أن يقول المصلي الله أكبر باللفظ، وعند الحنفية الركن أن يذكر المصلي اسم ربه، أن يذكر المصلي اسم ربه. فعندهم لو قال الله العزيز تصح، لو قال الله الكريم تصح، لكن هذا غلط مرجوح، والراجح أنه لا بد من قول الله أكبر. هذا ركن في صلاة الفرض، في صلاة العيد، في صلاة الكسوف، في صلاة الجنازة، لا بد منها. وتكبيرات الجنازة كلها، التكبيرات الأربع، الأولى وهي تكبيرة الإحرام، والثلاثة التالية لها ركن في صلاة الجنازة. طبعا يا إخوة، ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على الجنازة أربع تكبيرات، وثبت أيضا أنه كبر خمس تكبيرات، والذي عليه أكثر أهل العلم أن التكبيرات على الجنازة أربع، وهو الذي استقر عليه العمل. لكن لو أن الإمام كبر أحيانا خمس تكبيرات فهذا جائز، وبعض العلم يقول سنة لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن المستقر عند أكثر العلماء أنها أربع تكبيرات، ويقولون التكبيرات الأربع كلها أركان في صلاة الجنازة، في صلاة الجنازة. نص على هذا المالكية والشافعية والحنابلة، والحقيقة أني لا أتذكر في مقامي هذا كلام الحنفية فيها، لكن المالكية والشافعية والحنابلة نصوا على أن التكبيرات الأربع أركان في صلاة الجنازة، وذلك لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهي عبادة مبنية على التوقيف، ولأنها بمنزلة الركعات، يقولون هي بمنزلة الركعات، فكل تكبيرة بمنزلة ركعة، كل تكبيرة بمنزلة ركعة، فيرون أنها أركان. وعليه يا إخوة، لو أن من يصلي على الجنازة ترك تكبيرة من التكبيرات عمدا فإن صلاته لا تصح، حتى لو كان خلف الإمام، حتى لو كان خلف الإمام فإن الإمام لا يتحملها عنه، هذه ركن، الإمام لا يتحمل الأركان. فإنه إذا تعمد أن لا يكبر تكبيرة من تكبيرات الجنازة تبطل صلاته. ولو أن الإمام كبر ثلاثا ولم ينبهه المأمومون وطال الفصل، فإن صلاة الجنازة تبطل منهم جميعا. فإذا لم يصلى على الجنازة يجب أن تعاد الصلاة على الجنازة. أما لو أنه نسي فنبهه المأمومون ولو بعد سلامه قبل طول الفصل ثم أتى بالتكبيرة صحت صلاتهم. طيب، لو أن الإمام نسي فكبر ثلاث تكبيرات فنبهه المأمومون فسلم وأبى، فإنهم يأتون بتكبيرة الرابعة ويسلمون عقب ذلك، لأن هذه التكبيرات أركان. نعم. قال رحمه الله: وقسم المستحب، وهي تكبيرة المسبوق الذي أدرك إمامه راكعا ينبغي له أن يكبر للركوع. قسم من التكبيرات مستحب، الأفضل أن يأتي به المصلي، فإن لم يأتي به المصلي صحت صلاته ولا إثم عليه. وهذه تكبيرة واحدة، وهي تكبيرة المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا فإنه يجب عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، وهذا ركن. ويستحب له أن يكبر تكبيرة الانتقال للركوع، لكن لو لم يكبر واكتفى بتكبيرة الإحرام دخلت تكبيرة الركوع في تكبيرة الإحرام وأجزأت. نعم. قال: والباقي من التكبيرات واجبة يجبرها سجود السهو. كان مقتضى التقسيم أن يقول: وقسم واجب، وهي بقية التكبيرات في الصلاة التي تسمى بتكبيرات الانتقال، تسمى بتكبيرات الانتقال لأن الإنسان يكبر إذا أراد أن ينتقل من فعل إلى فعل. وهذه التكبيرات من واجبات الصلاة عند الحنابلة، من واجبات الصلاة عند الحنابلة، وأكثر العلماء يرونها سننا وليست واجبات، لكن الحنابلة يرونها من واجبات الصلاة، وهو الصواب، هو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، والأمر يدل على الوجوب، والأمر يدل على الوجوب. والواجب في الصلاة ما تبطل الصلاة بتركه عمدا، ويجب له سجود السهو سهوا، ما يلزم المصلي بحيث يأثم لو تركه ويثاب لو فعله، ولو تعمد تركه لبطلت صلاته، ولو سهى عنه للزمه أن يسجد للسهو. هذا هو الواجب في الصلاة، هذا هو الواجب في الصلاة، وهي تكبيرات الانتقال. نعم. قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة أن المار بين يدي المصلي على ثلاثة أقسام. نعم، المار أمام المصلي لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يمر من وراء سترته، أن يمر من وراء سترته أو من وراء موضع سجوده إن لم تكن له سترة، من وراء موضع سجوده إن لم تكن له سترة، وهذا لا يضر المصلي مهما كان، امرأة، كلب، حمار، رجل، طفل، ما يضر المصلي ما دام أنه مر من وراء السترة أو مر بعد موضع سجوده على الأرض إذا لم تكن له سترة، إذا لم تكن له سترة، وهذا لا نتكلم عنها الآن. الحالة الثانية أن يمر بين يدي المصلي، أي بين المصلي وسترته أو بين المصلي وموضع سجوده إن لم تكن له سترة، فهذا هو الذي ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ينقسم إلى ثلاثة أقسام، نعم، من حيث الحكم. نعم. قال رحمه الله: قسم يبطل الصلاة، وهو الكلب الأسود وكذلك المرأة والحمار على الصحيح. نعم، قسم يبطل الصلاة، فتبطل الصلاة ويجب ابتداؤها من جديد إذا كانت واجبة، وتبطل إن كانت نفلا، فإن أرادها فإنه يعيدها، يبدأها من جديد، وذلك بمرور الكلب الأسود، فإذا مر الكلب الأسود من بين يدي المصلي على ما فسرناه فإن صلاته تبطل، وكذلك المرأة البالغ، يعبر عنها بعض العلماء بالمرأة الحائض، والمقصود بالحائض هنا ليست التي عليها الحيض، وإنما المقصود البالغ، المرأة البالغ، لأن الحيض أقوى علامات البلوغ بالنسبة للمرأة، فإنها إذا مرت بين يدي المصلي فإنها تبطل صلاته، وكذلك الحمار، وكذلك الحمار، ومرور هؤلاء الثلاثة بين يدي المصلي يبطل صلاته، سواء كان المصلي رجلا أو امرأة، فلو أن امرأة مرت بين يدي الرجل وهو يصلي بطلت صلاته، ولو أن المرأة مرت بين يدي امرأة وهي تصلي بطلت صلاتها، وسواء مرت بين يدي محرم من محارمها أو أجنبي عنها فإن صلاته تبطل. الزوج لو كان يصلي في بيته فمرت امرأته من بين يديه فإن صلاته تبطل، وكذا الأب، وكذا الابن، وكذلك لو مرت في المسجد برجل أجنبي بين يدي صلاته فإن صلاته تبطل ما لم يكن مأموما، ما لم يكن مأموما، فإن كان مأموما فلا تبطل صلاته بمرور واحد من هؤلاء الثلاثة، يعني نحن نصلي وراء الإمام في الصحراء مثلا صلاة العيد، فجاء حمار فمر من وراء الصف الأول وأمام الصف الثاني من أول الصف إلى آخر الصف، مر بهم جميعا حتى نفذ من الجهة الأخرى، فإن صلاتهم صحيحة، فإن صلاتهم صحيحة. لما؟ لأن الإمام سترة للمأمومين، وهذا أرجح من قول بعض أهل العلم، لأن سترة الإمام سترة للمأمومين، نحن نقول الأمر أوسع، الإمام سترة للمأمومين. ما الفرق بينهما؟ الفرق لو لم يتخذ الإمام سترة، لو لم يتخذ الإمام سترة، إذا قلنا إن سترة الإمام سترة للمأمومين إذن المأمومون لا سترة لهم هنا، لكن إذا قلنا الإمام وهو الراجح الإمام سترة للمأمومين فإنه سترة للمأمومين حتى لو لم يتخذ سترة، وهذا هو الراجح. إذن المأموم لا تبطل صلاته إذا مر واحد من هؤلاء الثلاثة بين يديه وهو يصلي. وهذا الذي ذكرناه هو الذي عليه المذهب عند الحنابلة، وهو الراجح الذي دلت عليه الأدلة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود، رواه مسلم في الصحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: تعاد الصلاة من ممر الكلب الأسود والحمار والمرأة، رواه ابن خزيمة وصححه وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة. فدل هذا على هذا الحكم. نعم. قال رحمه الله: وقسم ينقص الصلاة ولا يبطلها، وهو مرور من عدا المذكورات. نعم، قسم ينقص الصلاة وينقص أجر المصلي، ولكنه لا يبطل صلاته، والمصلي مأمور بأن يمنعه من المرور، مأمور بأن يمنعه من المرور، وذلك بالإشارة إليه ابتداء، فإن لم ينزجر بدفعه دفعا خفيفا، فإن لم ينزجر فبدفعه دفعا شديدا، فإن كابر وكان قويا وغلب المصلي فإنه لا يضر المصلي ويبوء هو بالإثم، ويبوء هو بالإثم. وفي منع المار من المرور بين يدي المصلي إحسان للطرفين، لأنك إذا منعته فقد أحسنت إلى نفسك بحيث لا تنقص صلاتك، لا ينقص أجر صلاتك، وأحسنت إليه بحيث لا يأتم ولا يكون شيطانا. فإن غلبك باء هو بالإثم وكانت صلاتك تامة. وهذا بمرور من عدا المذكورات: الرجل، المرأة أو إذا لم تكن بالغا البنت التي لم تبلغ، والطفل والشاه ونحو ذلك. وذلك يشرع للإنسان إذا جاءت مثلا شاه وهو في الصحراء، أو هو مثلا عنده غنم ويصلي قريبا منها فجاءت شاه لتمر بينه وبين سترته، يشرع له أن يتقدم حتى يجعلها تمر من ورائه حتى لو ألصق بطنه بالسترة. أما إذا كان وكذلك الطفل الذي لا يفهم، أما الذي يفهم فإنه يمنع بما ذكرناه، بما ذكرناه. وهذا القسم دلت عليه الأدلة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذ السترة، وبأمره بمنع من يريد المرور بين يدي المصلي من المرور بين يديه. نعم. قال رحمه الله: وقسم لا بأس به، وهو المرور بين يدي المصلي عند زحمة الطائفين، والمار بين المصلين في المسجد الحرام. نعم، وقسم لا بأس به، أي أنه لا يمنع ولا يضر الصلاة، وذلك بمرور كل من تقدم: المرأة والكلب الأسود، أنا أشرح الآن، والحمار والرجل والطفل والشاه، فإن هؤلاء لو مروا بين يدي المصلي في صحن الطواف حال الزحام فإن صلاته لا تبطل بل ولا تنقص بل ولا تنقص. وكذلك في المسجد الحرام كله في المسجد الحرام كله، وذلك لكثرة المصلين في المسجد الحرام وكثرة المارين. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: هذا هو المعتمد عند العلماء، هذا هو المعتمد عند العلماء. والظاهر والله أعلم أن المسجد الحرام والمسجد النبوي كسائر الأماكن لا يجوز المرور فيهما بين يدي المصلي، وعلى المصلي أن يمنع من المرور بين يديه، فإن مرت بين يديه امرأة أو مر كلب أسود أو حمار فإن صلاته تبطل على الراجح، وإن مر غير المذكورات فإن أجره ينقص على الراجح، إلا إذا اشتد الزحام في الحرمين في المسجد الحرام والمسجد النبوي فإنه يعفى عن المرور إذاك ارتكابا لأخف المفسدتين. المسجد الحرام مسجد كبير ولا يخلو من مصلي، فلو أن المصلي منع الناس من المرور بين يديه لبقي الناس في المسجد الحرام ربما يوما كاملا، لأنه إذا سلم هذا يصلي الذي بجواره، وهذا يصلي وهذا يصلي، وهذه مشقة لا تأتي الشريعة بمثلها. وكذلك في المسجد النبوي عند اشتداد الزحام. أما ما يفعله بعض إخواننا كأنه يتقرب إلى الله بالمرور بين يدي المصلي ولو لم يكن هنالك زحام ولو لم يكن هناك مصلون. بعض الإخوة يأتي في الساحة هنا التي أمامنا وفيه مصلي واحد يصلي وقد اتخذ سترة، ومن خلفه فسحة ومن أمامه فسحة، ويأتي إلا يمر بينه وبين سترته يمنعه فيشير إليه ويقول المسجد النبوي مستثنى. يا أخي سبحان الله، حتى لو مستثنى حتى لو مستثنى كيف تطيب نفسك أن تمر بين يدي المصلي وأنت أمامك فسحة من ورائك ومن أمامك؟ كيف تطيب نفسك أن تؤذي أخاك المؤمن؟ يا أخي هو أشار إليك، معنى ذلك أن مرورك بين يديه سيؤذيه، فكيف تطيب نفسك أن تؤذي أخاك المؤمن؟ هذا لو كان مستثنى، فكيف وهو ليس مستثنى في هذه الحالة؟ ما دام أنه ليس هناك زحام أو أن هناك فرصة لتمر من غير أن تمر بين يدي المصلي فإنه لا يجوز لك أن تمر بين يديه، ولو مررت بين يديه فإن المشروع له وجوبا أو استحبابا أن يمنعك من هذا المرور. نعم. قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة قسموا موقف المأموم خلف إمامه إلى أربعة أقسام. موقف واجب وهو وقوف الرجل الواحد فيجب أن يكون عن يمين الإمام. موقف واجب يأثم إذا ترك بل تبطل صلاته، وهو وقوف الرجل الواحد عن يمين الإمام. إذا كان الإمام يصلي ومعه رجل واحد فأين يقف هذا الرجل؟ يقف عن يمين الإمام. وهذا الوقوف واجب عند الحنابلة مستحب عند الجمهور. الوقوف عن يمين الإمام واجب عند الحنابلة، مستحب عند الجمهور. فلو وقف عن يسار الإمام وصلى ركعة فأكثر فإن صلاته تبطل عند الحنابلة، فإن صلاته تبطل عند الحنابلة. أما عند الجمهور فقد خالف الأولى، خالف السنة وصلاته صحيحة. إذن هذا القسم يا إخوة خاص بالحنابلة، وقوف الرجل الواحد عن يمين الإمام واجب عند الحنابلة، سنة عند غيرهم. نعم. قال رحمه الله: وموقف مستحب وهو وقوف المأمومين اثنين فأكثر خلف الإمام، ووقوف المرأة خلف الرجل. نعم، موقف مستحب إن فعله أجر، وإن لم يفعله فاته الأجر وصحت صلاته. ما هو هذا الموقف؟ قال: وقوف المأمومين اثنين فأكثر خلف الإمام، أن يصف المأمومون خلف الإمام ويتقدم الإمام، وقوفهم هذا مستحب، وقوفهم مستحب، ويقابله المباح كما سيأتي إن شاء الله، لأن هذا هو الذي كان يفعل مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان الصحابة يصفون خلفه. ووقوف المرأة خلف الرجل إذا كان محرما لها أو زوجا، إذا كانت المرأة تصلي مع زوجها فالأفضل أن تقف خلفه لا تصافه، الأفضل أن تقف خلفه. أو كانت تصلي خلف ولدها فالأفضل أن تقف خلفه ولا تصافه، هذا هو الأفضل. فصففت أنا واليتيم خلفه والعجوز خلفنا، فصففت أنا واليتيم خلفه والعجوز خلفنا، فلم تصافهم مع أنهم من محارمها. ويقابل هذا القسم المباح. نعم. قال: وموقف مباح وهو وقوف المرأة مع الرجل، ووقوف المأمومين اثنين فأكثر عن يمينه أو عن جانبيه. موقف مباح يجوز، وهو وقوف المرأة مع الرجل، أن تصاف الرجل، يكون الإمام واقفا وتكون عن يمينه. وهذا يا إخوة كما قلنا إذا كان الإمام زوجا لها أو من محارمها، أما المرأة الأجنبية فلا يجوز لها أن تقف بجوار الإمام، المرأة الأجنبية لا يجوز لها أن تقف أمام بجوار الإمام ولا بجوار بقية الرجال. ووقوف المأمومين اثنين فأكثر عن يمينه أو عن جانبيه، عن اليمين واليسار. لو كان الإمام يصلي بأربعة فوقف الأربعة عن يمينه مباح، أو وقف اثنان عن يمينه واثنان عن شماله مباح، لأن ابن مسعود رضي الله عنه وقف بين علقمة والأسود وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، رواه أبو داود وصححه الألباني. فهذا خلاف المعتاد، وبعض العلم قال في أول الإسلام، لكنه يدل على الجواز، يدل على الجواز، فإذا حصل هذا فإنه جائز. نعم. قال رحمه الله: ووقوف ممنوع. ووقوف ممنوع محرم، وتبطل الصلاة به. نعم. قال: وقوف الرجل الواحد خلفه. وهو وقوف الرجل الواحد خلف الإمام أو خلف الصف. وقوف الرجل الواحد خلف الإمام، إمام يصلي برجل، ماذا فعل هذا الرجل؟ صف خلفه والإمام متقدم، هنا تبطل صلاة المنفرد وتصح صلاة الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، وقال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، كما عند الترمذي وغيره بإسناد صححه الألباني وغيره. فإذا صف خلف الإمام، صف الرجل خلف الإمام منفردا، بطلت صلاته. أما المرأة فلا، لو صفت منفردة خلف الإمام فصلاتها صحيحة، بل هذا موقف واجب عليها إذا لم يكن الإمام زوجا لها أو محرما لها. نعم. قال: أو خلف الصف مع القدرة على المصافة. أو خلف الصف مع القدرة على المصافة. المذهب عند الحنابلة أن من وقف منفردا خلف الصف بحيث لا يصافه أحد فإن صلاته تبطل إذا صلى ركعة، وهو على هذا الحال لما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، وقال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وجمهور العلماء على أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة ولكنها مكروهة، ونص جمع من المالكية على أنها مباحة بدون كراهة، وذهب بعض الحنابلة إلى أن صلاة المنفرد خلف الصف تبطل إلا عند الضرورة، والضرورة ألا يجد من يصافه ويخشى فوات الصلاة، فإن صلاته تصح إذ ذاك. وبعضهم يرى أنه لا يشترط أن يخشى فوات الصلاة، وهذا ظاهر ما يذهب إلى الشيخ بن سعدي رحمه الله، وإنما إذا لم يقدر على المصافة أراد أن يكون على يمين الإمام فما فيه مكان، فيها الميكروفون على يمين الإمام والجدار ما فيه مكان، أراد أن يصف مع الصفوف ما فيه مكان، الصفوف مكتملة. لو قلنا بما قاله الجمهور أنه يسحب رجلا من الصف لم يستجب له أحد فصلى منفردا، على هذا القول صلاته صحيحة. والذي يظهر لي رجحانه والله أعلم أن الرجل لا يصلي منفردا خلف الصف حتى لو خرجت الصلاة وسلم الإمام، فإنه ينتظر، فإن لم يأتي من يصف معه ينتظر حتى لو سلم الإمام، فإن دخل مع الإمام بطلت صلاته، وإذا سلم الإمام فإنه يصلي منفردا أو مع جماعة وله أجر الجماعة، وله أجر الجماعة. هذا هو ما يظهر لي رجحانه لعموم النص، ولا ضرورة لما ذكرناه، والله أعلم. نعم. طيب انتبهوا يا إخوة، أحيانا بعض طلاب العلم يرى شخصا واقفا في الصف ويعتقد أن الصلاة باطلة، فإذا فرغ من الصلاة قال: لو أعد الصلاة أعد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يفعل مثلك فأمره أن يعيد الصلاة، ويغفل عن قضية مهمة وهي النظر إلى بقية الصف. أحيانا يصلي أمامنا رجل هو لوحده لكن على يمينه يوجد صف، أو على يساره يوجد صف، فهذا ليس منفردا، هذا صلى في صف منقطع وصلاته صحيحة، وصلاته صحيحة. فينبغي التنبه إلى هذا الأمر. وكذلك المقلد الذي يقلد الجمهور أن الصلاة صحيحة، فإن لا نبطل صلاته ولا نأمره بإعادتها، ولكن نعلمه. نعم. قال: وكذلك على المذهب وقوفه عن يسار إمامه إذا كان وحده. نعم، كما قدمنا في أول الكلام، إذا وقف الرجل عن يسار الإمام ولم يكن عن يمين الإمام أحد ولا خلفه أحد، فإن صلاته تبطل عند الحنابلة، تبطل عند الحنابلة. كذلك يدخل في الوقوف الممنوع عند الجمهور وقوف المأموم أمام الإمام، وقوف المأموم أمام الإمام، فإنه عند الجمهور ممنوع وتبطل به الصلاة، لأنه ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. نعم. قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة تفريق الشارع بين إيجاب الزكاة في الأنعام الثمانية بوجود شروطها لكمالها وكمال منافعها وكثرتها، وبين ما لم يوجب فيه زكاة من أنواع الحيوانات كالخيل والبغال والحمير والطيور ونحوها لقلتها غالبا ولعدم وجود جميع المنافع التي في الأنعام الثمانية، إلا إذا كانت عروض تجارة، فحينئذ قد أعدت وهيئت للنماء. نعم، يقصد الشيخ أن من الفروق الصحيحة التفريق بين الحيوانات في إيجاب الزكاة، فبعضها تجب فيه الزكاة وبعضها لا تجب فيه الزكاة. فالأنعام الثمانية تجب فيها الزكاة إذا وجدت شروطها المعروفة في كتب الفقه، تجب فيها الزكاة. لماذا؟ لأنها مال يقتنى، ولكثرتها في أيدي الناس، يعني الذين عندهم الأنعام تجد أن شخصا عنده 100، شخصا عنده أكثر من الأبقار والأغنام والضأن والإبل، ولكمال منفعتها، ففيها المنفعة حية ومذكة، فمن أجل هذا أوجب الشارع فيها الزكاة. وما لم يوجب فيه الزكاة أو ما لا تجب فيه الزكاة بقية الحيوانات كالخيل، فالخيل ليس فيها زكاة، والبغال والحمير ليس فيها زكاة، فليس على المسلم في عبده وفرسه زكاة، وذلك لقلتها غالبا، الغالب أنها ما تكون كثيرة، يعني يكون عند الإنسان قديما يكون عنده حمار واحد، والآن عند الفلاحين مثلا يكون عنده حمار أو حماران أو ثلاثة، يكون عنده فرس أو أكثر قليلا، لكنها لا تكون كثيرة، ولأن منفعتها ليست كاملة وإنما فيها نوع من أنواع المنفعة، كمنفعة الركوب مثلا أو نحو ذلك، إلا إذا كان الحيوان معدا للبيع والشراء فإنه تجب فيه الزكاة من أي نوع كان. إنسان عنده حمام، عنده حمام في البيت، ربما 1000 حمامة، ولكنه يقتنيها قنية، ما يبيع ولا يشتري، يعني لا يجعلها تجارة، فهذه لا زكاة فيها. لكن لو أنه جعلها تجارة يبيع ويأتي الناس يشترون منه، فإنها أصبحت عروض تجارة فتجب فيها الزكاة، وهكذا في سائر الحيوانات. إذن إذا كان الحيوان يباع ويشترى واتخذه الإنسان للتجارة فإنه تجب فيه الزكاة إذا وجدت الشروط من غير تفريق، أما إذا كان للاقتناء فإنه يفرق، فما كان من الأنعام الثمانية تجب فيه الزكاة إذا اجتمعت الشروط، وما كان من غيرها لا تجب فيه الزكاة. نعم. قال: وكذلك التفريق بين ما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار المدخرة إذا بلغت نصابها الشرعي بكمال النعمة فيها دون بقية الخضر والفواكه، لأنها دون ذلك في كل شيء. يعني من الفروق الصحيحة التفريق بين ما تخرجه الأرض من النبات، يعني مما يخرج من نبات الأرض، فإن الحبوب والثمار المدخرة التي تبقى تجب فيها الزكاة، تجب فيها الزكاة، وذلك لكمال النعمة فيها، فهي باقية ويستمتع بها الإنسان وينتفع بها الإنسان، دون بقية ما يخرج من نبات الأرض كالخضار والفواكه فإنه لا زكاة فيها، لأن النعمة فيها عظيمة لكنها ليست كاملة، فإنها تتلف بعد يوم أو يومين أو ثلاثة ما تبقى، فالانتفاع بها محدود بوقت، محدود بوقت، فلا تجب فيها الزكاة عند جمهور العلماء، وهو الصواب. نعم. قال رحمه الله: وكذلك التفريق في الأمتعة والأثاثات ونحوها المعدة للتجارة، فتجب فيها الزكاة إذا بلغت قيمتها نصابا دون الأشياء المعدة للقنية المصروفة عن النماء. يعني من التفريق الصحيح والفروق الصحيحة التفريق بين ما يقتنيه الإنسان من الأثاث والأمتعة والسيارات ونحو ذلك للقنية، وما يقتنيه للتجارة، فإن ما يقتنيه منها للتجارة تجب فيه الزكاة إذا اجتمعت الشروط، لأنه مال ينمو ويزداد، اليوم عنده يعني 5 سيارات 10 سيارات، إذا باع واشترى بعد فترة تصبح عنده 100 سيارة، فهو مال ينمو ويزداد بالتجارة. وكذلك الأثاث والأمتعة إذا اتخذها للتجارة واجتمعت الشروط فإنه تجب فيها الزكاة، دون الأشياء المعدة للقنية، يعني إذا كان يقتني أثاثا أو متاعا أو سيارات للقنية، وكما يقولون بتعبيراتهم اليوم للاستعمال الشخصي أو للتأجير أيضا، فإنه لا زكاة فيها، لأنها تنقص بالاستعمال. الإنسان يشتري كراسي جديدة من أجل أن يستعملها، بعد سنة يتغير بعض لونها وتبدأ بعضها لا تثبت، بعد سنتين يزداد نقصها، لو أراد أن يبيعها بعد سنتين إذا كان اشتراها بألف قد لا يجد من يشتريها بـ50، إذن مع مرور الزمن تنقص. إذن ما الذي اقتضى التفريق؟ الذي اقتضى التفريق أنه بالتجارة تنمو وتزداد، أما بالقنية والاستعمال فإنها تنقص. طيب، يأتي الحلي، هل الحلي من هذا القسم فنقول إذا كان معدا للاستعمال فلا زكاة فيه، وإذا كان معدا للتجارة ففيه الزكاة، وهو الذي عليه جمهور العلماء. يقولون حلي المرأة مثل الكنبة المستعملة، فإذا كان الحلي للاستعمال فلا زكاة فيه مثل بقية المتاع، وإذا كان للتجارة ففيه الزكاة. أو نقول إن الحلي يختلف عن غيره فلا يصح قياسه عليه، كما ذهب إليه الحنفية والشافعي في قول، والمالكية في قول، وأحمد في رواية، وأنه تجب الزكاة في الحلي إذا بلغ نصابا واجتمعت الشروط ولو أعد للاستعمال. الراجع عندي الثاني، وهو أن الحلي تجب فيه الزكاة مطلقا إذا اجتمعت الشروط، للأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة. طبعا لاحظوا يا أخوة الكلام هنا عن الحلي من الذهب والفضة، أما الحلي من الجواهر والألماس وكذا فهذا ما يدخل عندنا، ما في زكاة إلا إذا أعد لي التجارة، لكن الذي من الذهب والفضة. ولأن الحلي لا ينقص، لا تنقص قيمته بالاستعمال، بل الغالب أنها تزداد، بل في الغالب أنها تزداد. ولذلك بعض النساء كلما جاءها مال ماذا تفعل؟ تشتري حليا، كلما أعطيت مالا تذهب إلى السوق تشتري حليا. لماذا؟ تقول لحفظ المال، تقول المال لو جلس في يدي يذهب، لكن إذا اشتريت حليا يبقى. والغالب أن المرأة تشتري الحلي بقيمة ثم تبيع بعد 20 سنة ولا 30 سنة بقيمة أعلى، هذا الغالب الكثير. فالحلي لا ينقص بالاستعمال، بل الغالب أنه ينمو. وذلك الراجح من أقوال أهل العلم أن حلي المرأة المعد للاستعمال إذا اجتمعت فيه الشروط يجب أن يزكى. نعم. قال رحمه الله: وكذلك على الصحيح التفريق بين الديون التي في ذمم الموسرين الباذلين فتجب فيها الزكاة، لأنها مال في الحقيقة وهي في قوة الموجودة عند الإنسان، دون الديون التي في ذمم المعسرين أو التي لا يقدر على استخراجها، فإنها ليست بمنزلة الأموال الحقيقية ولا تفيد صاحبها ولا تغنيه، فضلا عن كونها غير نامية. نعم، الديون التي للإنسان في ذمم الناس هل تزكى أو لا تزكى؟ أرجح أقوال أهل العلم التفريق الذي ذكره الشيخ، فإن كان الدين مقدورا على تحصيله متى ما أراد صاحبه فإنه يزكى ويضاف إلى مال الإنسان عند الزكاة. يا إخوة، أنا أقرضت أخي 100,000 مثلا، لا أحد يأتيني يطلب قرض ما عندي، لكن أمثل، أقرضت أخي 100,000 ومتى ما قلت له أعطني قال خذ، جاء وقت الزكاة، ماذا أفعل في الدين؟ أضيفه إلى المال الذي في يدي وأزكي، لأنه في الحقيقة كالمال المودع، مثل مال الإنسان الذي في البنك أو المصرف، متى ما أراده سحبه. إن كان المال مقدورا على تحصيله متى ما أراد صاحبه فإنه تجب فيه الزكاة. أما إذا كان الدين والمال المقرض لا يقدر على تحصيله إذا أراد صاحبه أن يحصله، لا يستطيع ولا يقدر أن يحصله لو أراده، إما لفقر المدين أقرضه 10,000 وذهب إليه بعد 6 أشهر قال يا فلان أعطني 10,000، قال والله ما عندي إلا ثوبي هذا، تريد ثوبي خذه ما عندي، فقير. جاءه بعد 6 أشهر قال والله ما عندي، والله ما عندي، اليوم أنا أشد فقرا من أمس، امرأتي ولدت ولدا وصرفت عليها، أنا أمثل فقط. إذا كان المدين فقيرا أو كان مماطلا عنده غني لكن مماطل، عندما أراد أن يقترض صلى في المسجد بجوارك وثلاث أيام 4 أيام وهو يصلي بجوارك وأنت حبيبنا وأنت مدري إيش وأنت مدري إيش، واقترض 10,000 اقترض 100,000، بعد ما اقترض بأسبوع تغير الرجل، صار إذا رآك ما يسلم عليك. جئته بعد 6 أشهر قلت يا فلان أعطني مالي أنا محتاج، قال ما عندي والله من عيني من عيني لكن ما عندي، والأموال في البيت وفي الخزنة. بعد 6 أشهر يا فلان أعطني حقي، قال والله ما عندي يا أخي، والله جزاك الله لكن ما عندي، والأموال موجود. فهو مماطل، كلما جاءه دفعه دفعه. أو كان الدين مؤجلا بسنين، أقرضه على أن يرد الدين بعد 5 سنين، هو لا يستطيع أن يطلبه في السنة الأولى لأنه أجله 5 سنين. فهذا على الراجح من أقوال أهل العلم لا يجب أن يزكيه إلا إذا قبضه، يزكيه لسنة واحدة، ولو بقي 10 سنين في ذمة المدين إذا قبضه يزكي سنة واحدة، لأنه بمنزلة المال المفقود، حقيقة الأصل فيه العدم أنه غير موجود، فلا تجب فيه الزكاة، ولأنه لا يستطيع أن ينميه لو أراد، لو أراد أن ينميه ما يستطيع، لأنه لو ذهب ليأخذه لينميه يقول ما فيه، ما يعطى حقه، فلا زكاة فيه إلا إذا قبضه. فإذا قبضه فإن الراجح أنه يزكي لسنة ماضية، بعض العلماء يقول يزكيه إذا حال عليه الحول بعد قبضه، لكن هذا عندي مرجوح والله أعلم. الراجح أنه يزكيه إذا قبضه لسنة ماضية. نعم. قال رحمه الله: وكذلك التفريق بين من يعطى من الزكاة لحاجته فلا بد أن يكون فقيرا أو محتاجا، وبين من يأخذ لحاجة الناس إليه فيعطى ولو كان غنيا. نعم، التفريق بين من يعطى الزكاة إن كان غنيا أو لا يعطاها، بأن يقال إذا كان يستحق الزكاة لحاجته فإن كان غنيا فلا يجوز أن يعطى الزكاة لحاجة، سواء دينا كانت دينا أو للأكل أو الشرب أو السكنة أو غير ذلك، فإنه إذا كان غنيا لا يعطى الزكاة. أما إذا كان يستحق الزكاة لحاجة غيره إليه كمن تحمل حمالة لصلح أو نحو ذلك فإنه يعطى من الزكاة ولو كان غنيا. قبيلتان متخاصمتان وكادت أن تقع بينهما مقتلة، فقام رجل صالح خير قال لإحدى القبيلتين أنا أتحمل لك 100,000 وأنهو الخصومة. قالوا تتحمل 100,000 تؤديها؟ قال نعم. قالوا إذا نصطلح. واصطلحوا فتحمل الحمالة فإنه يعطى من الزكاة ولو كان غنيا، لأنه هنا لا يعطى لمصلحته هو، وإنما يعطى لمصلحة يحث عليها الشرع، لمصلحة يحث عليها الشرع، لحاجة غيره، لمصلحة غيره. فهذا تفريق صحيح، تفريق صحيح تدل عليه الأدلة والقواعد الشرعية. ولعلنا نقف عند هذا الموطن ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل. غدا يوم الاثنين هو يوم الراحة، ليس عندنا درس، ويوم الثلاثاء إن شاء الله سيكون درسنا في شرح صحيح الترغيب والترهيب، والله أعلم. ولعلنا نجيب عن شيء من أسئلة إخواننا، وصلى الله على نبينا وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل يشترط في الكلب أن يكون أسود؟ نعم، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله أبو ذر لما سأله الراوي عنه ما بال الأسود من الأحمر وغيره، فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه شيطان، قال إنه شيطان. نعم، أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول هل يجوز تكرار زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الصلاة في الروضة؟ زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة للقادم إلى المدينة، سواء كان من أهلها وقد سافر عنها ثم رجع، أو كان زائرا للمدينة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات دفن حيث مات، لأن الأنبياء يدفنون في مكان موتهم، وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قدم من سفر يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم عليه، ويسلم على أبي بكر، ويسلم على عمر رضي الله عنهما، ثم ينصرف. وهكذا كان يفعل بعض السلف، وهذا يدخل أيضا في عموم زيارة القبور. أما تكرار الزيارة ولا سيما على نمط معين وزمن معين فإنه منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا قبري عيدا، والعيد هو الذي يعاود مرة بعد أخرى. ولم يكن الصحابة وهم أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يترددون على قبره كل جمعة أو كل سبت أو غير ذلك، بل كانوا يصلون عليه ويسلمون من أي مكان في المدينة، وما كانوا يتقصدون الذهاب إلى القبر ولا التوجه إلى جهة القبر. فهذا هو المشروع، وليس للقبر زيارة وداع. فبعض الناس إذا أراد أن يسافر يذهب يقول ودع، هذا غير مشروع، وإنما الزيارة إذا قدم الإنسان هذه مشروعة ويثاب عليها ولا حرج فيها، بشرط أن تكون شرعية، يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أثنى عليه بشيء من صفاته صلى الله عليه وسلم فلا حرج، ثم يأخذ خطوة واسعة ناحية اليمين فيسلم على أبي بكر، وإن دعا له يعني سلم ودعا له بأن يرضى الله عنه أو نحو ذلك فلا حرج، لكن الأفضل أن يكتفي بالتسليم، ويأخذ خطوة أقصر ناحية اليمين ليسلم على عمر رضي الله عنه، ثم ينصرف، لا يتشاغل بدعاء ولا بغيره. هذا هو المشروع. وأما الصلاة في الروضة فالمعلوم يا أحبة أن أفضل المسجد هو الروضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ولأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت فيها، ومن صلى فيها فقد صلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا، فالصلاة فيها فاضلة، والصلاة فيها أفضل من الصلاة في غيرها بالنسبة للنافلة، وبالنسبة للفرض لما وراءه من الصفوف، لما وراءها من الصفوف، فالصلاة فيها أفضل. وأخطأ خطأ بينا من قال إن الصلاة في الروضة تخصيصا بدعة وغير مشروعة، هذا غلط، بل غلط فاحش. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين فضلها، فهي أفضل ما في المسجد، وهي موطن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في الفرض الصف المتقدم عليها خير من الصلاة فيها، وهنا نازلها اليوم، وهي أن الأئمة قد تأخروا إلى محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصف الأول يمينه خارج الروضة ويساره داخل الروضة، فهل الأفضل أن يصلي في يسار الصف لأنه في الروضة، أو يصلي في يمين الصف؟ هنا اجتمع سببان أو تعارض سببان للتفضيل: الروضة ويمين الصف. والأظهر عندي والله أعلم أنه يصلي في يمين الصف، لأن يمين الصف ورد له فضل بالنص، أعني في الصلاة، بخلاف الروضة فإنه لم يرد لها فضل بالنص، أعني بالنسبة للصلاة، وإن كان فضلها ثابتا كما ذكرناه. فالصلاة في يمين الصف الأول أفضل فيما يظهر لي من الصلاة في يسار الصف الأول الذي في الروضة. هل تكرر الصلاة في الروضة؟ نعم، إذا استطعت من غير زحام ولا أذى أن تصلي في الروضة كثيرا فافعل، فهذا حسن ولا حرج فيه. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ماذا يفعل المسبوق في صلاة الجنازة؟ المسبوق في صلاة الجنازة يدخل مع الإمام، ويكون أول صلاته عند دخوله مع الإمام، فيكبر تكبيرة الإحرام، ثم تكون هذه التكبيرة الأولى له، فيقرأ بعدها الفاتحة، ثم يكبر الثانية، فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان الإمام الآن يدعو للميت، ثم يكبر الثالثة ولو سلم الإمام، يعني يكبر الثالثة مع الإمام ويدعو للميت، فإذا سلم الإمام يكبر ثم يسلم. وأنا لا أرى الرفع سنة في هذا الموطن، وسيأتي إن شاء الله في كتاب الجنائز. إذن يجب أن يراعي المسبوق في صلاة الجنازة الترتيب، فإن الترتيب في صلاة الجنازة ركن، فإذا دخل مع الإمام يبدأ بالفاتحة، ما يبدأ بالدعاء للميت، يبدأ بالفاتحة، ثم الصلاة الإبراهيمية، ثم الدعاء، ثم بعد ذلك يسلم. طيب، إذا كانت الجنازة تبقى فلا إشكال أنه يقضي ويكمل صلاته كما يصلي على الجنازة. لكن إذا كانت الجنازة تحمل فور سلام الإمام ما تبقى، فإنه يوالي التكبير ويدعو للميت ولو بدعوة واحدة ويسلم، وتسقط عنه بقية الأركان للعجز عنها، تسقط عن بقية الأركان للعجز عنها. يعني يا إخوة، أنا جيت ودخلت مع الإمام، كبرت، قرأت الفاتحة، كبر الإمام سلم، إذا كانت الجنازة تبقى فأنا أستمر أكبر وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أكبر وأدعو للميت، ثم أكبر وأسلم. إذا كانت الجنازة فور أن يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله تحمل ويمشون بها، فإني إذا سلم الإمام أكبر، بقيت علي تكبيرتان، أكبر وأكبر التكبيرة الثانية، وأدعو للميت ولو دعوة واحدة، وأسلم، وتسقط بقية الأركان للعجز عنها. وسيأتي إن شاء الله التفصيل والتدليل قريبا في دليل الطالب عندما نتكلم عن الجنائز. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: رجل له مجموعة من الأولاد الذكور وعق عن كل واحد منهم عقيقة واحدة جهلا منه بالسنة، فيسأل الآن ماذا عليه؟ هذا ذهب إليه بعض العلماء، وهو التسوية بين الذكر والأنثى في العقيقة، وأنه يعق عن المولود بذبيحة واحدة. لكن الراجح أن السنة أن يعق عن الذكر ذبيحتان ويذبح عنه ذبيحتان، وعليه فأصل العقيقة قد حصل، أصل العقيقة من هذا الرجل قد حصل وقد عق عن ولده. لكن إذا أراد الكمال وكان يمكنه أن يضيف ذبيحة أخرى لكل ولد، فالراجح من أقوال أهل العلم أن له ذلك ولو فصل بين الذبيحتين بزمن، الراجح من أقوال أهل العلم أن له ذلك. الكمال أن يجمعهما، يجمع الذبيحتين، لكن لو فرقهما فالصحيح أنه يحصل أصل السنة حتى لو كان بينهما زمن. وعليه فنقول لأخينا هذا أصل العقيقة قد حصل منك، ولو اكتفيت فإنه يكفيك، لكن إن أردت الكمال وكان يمكنك أن تضيف ذبيحة أخرى لكل ولد فهذا خير وحسن. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم تكبيرات صلاة العيد على ما ذكر من التقسيمات؟ تكبيرات العيد الزوائد سنن، تكبيرات العيد الزوائد التي تكون بعد تكبيرة الإحرام في الأولى وبعد تكبيرة الانتقال في الثانية حال القيام زوائد، أما تكبيرات الانتقال فواجبات على الراجح، فواجبات على الراجح. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.